بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد أن ذكر الله تعالى من ضمن النعم التي أنعم بها على بني إسرائيل أن ظلل عليهم الغمام، وغالبا كان هذا في التين، وأنزل عليهم المن والسلوى، حلو وطعام شهي طير، يأكلون ويشربون يحلون، صح التعبير كمان. قال الله سبحانه وتعالى لهم: كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم يقول: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بالتأكيد هنا محذوف. طب تقديره إيه المحذوف ده؟ تقديره: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروني، وينفع واعبدوني. ولو قلنا اشكروني اشكرون على هذه النعم بالعبادة، ولو قلنا اعبدوني العبادة شكر. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي اعبدوا لعلكم تتقون. وقال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يبقى العبادة تقوى، تقوى شكر. فإذا هنا محذوف تقديره: كلوا من طيبات ما رزقناكم، المن والسلوى، واشكروني أو اعبدوني. هل شكروا؟ هل عبدوا؟ تكملة الآية تدل على أنهم لم يفعلوا. معقول؟ قالوا، لأنه قال بعدها: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. معنى أن هم ظلموا أنفسهم معناها إيه؟ معنى أنهم لم يشكروا. ولذلك قال أولا: وما ظلمونا. هو أنت فاهم حضرتك أن أنت لما ما تعبدش ربنا وما تشكرش ربنا يبقى أنت ظلمته؟ لعلهم ظنوا هذا. إحنا نيجي على ربنا بقى: هو أطعمنا، هو سقانا، هو وضع الغمام فوق رؤوسنا عشان يظللنا، وكان عاوزنا نشكره، احنا بقى ايه؟ لا، نظلمه وما نعبدش. قد يصل تصورهم لهذا. فربنا يقول: لا، الحق انت ما ظلمتنيش، وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. نعم، المسيء لا يسيء الى ربه، انه يسيء الى نفسه. الظالم لنفسه لم يظلم ربه، انما ظلم نفسه. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء برضه فعليها، والعياذ بالله. إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني، ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. إذن كل ظالم هو ظالم لنفسه بالأساس، كل معتد، كل مخطئ هو معتد على نفسه بالأساس، لم يظلم ربه. لن تبلغوا ضري فتضروني، ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. ثم أخذ يعدد عليهم النعم: اذكروا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. نعمة إنه يدخلهم بيت المقدس الذي نقصوا عنه قديما. لما تقال لهم: يا قوم ادخلوا هذه القرية التي كتب الله لكم، فقالوا: لا لا، إن فيها قوما جبارين. الآيات في سورة المائدة بالتفصيل. فربنا بيذكرهم، بيقول لهم: أنا قلت لكم افتكروا ما دوكم ادخلوا هذه القرية، وانتوا اللي نقصتوا، يلا ادخلوها بقى دلوقتي. نعمة سيسر لهم دخولها، وكتب لهم دخولها. ايه القرية دي؟ البيت المقدس. قال: لأنها جمعت الناس، أم القرى كده، جمعت الناس من كل اتجاه ومن كل جنس، اللي كانوا بيجوا قبائل شتى وبائل أخر من كل ناحية عشان يحجوا. أم القرى مكة. هنا بقى القرية هي بيت المقدس اللي اتجمع فيها الأنبياء. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. الله، لأنها أرض مباركة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. كلوا من طيبات ما رزقناكم، فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. ده الشرط، اهو الشرط اللي ربنا شرطه عليهم. ادخلوا الباب سجدا. تقول لي طيب يا مولانا، هو الانسان الساجد ده ينفع يمشي ساجد؟ هيبقى صعب قوي، يزحف على وشه، صعب قوي. المقصود هنا بالسجود هو الركوع والخضوع. وقالوا ان باب القريه، انتوا عارفين زمان كان في اسوار حول القرى وحول المدن المهمه، فكان الباب منخفض فيضطروا ان هم يوطوا كده يركعوا. فالمقصود هذا، ادخلوا الباب سجدا، ادخلوا راكعين، ادخلوا خاضعين لله سبحانه وتعالى. وربما يكون المقصود ادخلوا متواضعين. ربنا نصركم وهيدخلكم القرية وبيت المقدس بعد ما كنتوا في التيه 40 سنة، وقبلها كنتوا مذلولين في مصر من فرعون وجنده، النهاردة منتصرين، اوعوا تتكبروا. فمقصود ايضا يبقى ادخلوا خاضعين لله رب العالمين. وده المعنى اللي حققه النبي صلى الله عليه وسلم من غير طلب، يوم أن فتح الله عليه مكة يقولون كان أشد التواضع وهو على ركابه، راكب الجمل بتاعه ولا الفرس اللي راكبه أيا كان، دقنه كانت لمسة الرحل، مخافض الرأس جدا، تواضع لله عز وجل، شكر، تعبير عن الشكر، أنت يا رب اللي أكرمتني، بعد ما خرجوني منها أنت تعيدني إليها منتصرا. فبدل ما يبقى ماشي منتشي كده ومتكبر ومتعجرف، لا، ذليل متواضع لله، فدقنه تضرب في الرحل بتاع الناقة اللي بتاع الفرس صلى الله عليه وآله وسلم. شايفين؟ هنا طلب منهم أن يفعلوا هذا، ادخلوا خاضعين لله رب العالمين. وده معنى السجود، معنى الخضوع هنا، الركوع، الانحناء. ادخلوا خاضعين لله رب العالمين. وقولوا حطة. ايه حطة دي؟ حطة جاية من الحط، معناها حطة، أي حط عنا خطايانا، معناها اغفر لنا. يا الله، يعني يدخلوا الباب راكعين وخاضعين لله ويدعون ربهم أن يغفر لهم كل بقى الأخطاء اللي وقعت منهم أيا كانت هي. وكلوا حطة، النتيجة نغفر. عشان كده عرفنا إن حطة هنا معناها حط عنا خطايانا. فلما يدخل متواضع خاضع لله يدعو ربه أن يحط عنه الخطيئة، سيغفر الله له، نغفر لكم خطاياكم. واللي ما عندوش خطايا، وسنزيد المحسنين. ومحدش ما عندوش، كلنا عندنا. بس يعني لو افترضنا ان في حد يقول لا والله ده انا ما عنديش خطايا، ده انا ما كنتش انا من عبد العجل، ما كنتش انا مش عارف اللي ظلم نفسه فلم يشكر، لا انا كنت عابد وكنت شاكر ولا اخره، فيقوم ربنا يقول وسنزيد المحسنين. يا ترى إن صاعوا لأمر الله سبحانه وتعالى واستجابوا، تعالوا نشوف. فبدل الذين ظلموا، لا حول ولا قوة إلا بالله، بدلوا إيه؟ بدلوا القول ربنا عاوزه. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، هم تقال لهم قولوا حطة، يروح قايلين حنطة من باب الاستهزاء. حنطة اللي هي الحبة بتاعت الشعير، حنطة، لا قوة إلا بالله، حط غير، حط عنا خطايانا، تضرع ودعاء واستغفار، لا، هنا استهزاء. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل له، فزودوا النقطة، حنطة من باب التريقة، باب الاستهزاء، فأضافوا ظلما على ظلمهم. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. يستحقوا ولا ما يستحقوش؟ فأنزلنا على الذين ظلموا، أي كانت النتيجة أن أنزل الله سبحانه وتعالى عقوبة وعقابه وغضبه وسخطه على هؤلاء الذين ظلموا، رجز من السماء، عقوبة تنزل عليهم من السماء بما كانوا يفسقون، أي بسبب فسقهم، نعوذ بالله من ذلك. كل الآيات دي اللي بتذكر بني إسرائيل بالنعم التي أنعم الله بها عليهم ولم يشكروها، كل هذه النعم التي ذكرت فلم تشكر، تدل على إيه؟ تدل على أن بني إسرائيل قوم عاندين. وده اللي أكد لك كم الأنبياء والرسل اللي ربنا سبحانه بعثهم في بني إسرائيل. فعلا إما يكون إنسان مريض مرض بسيط كده، يروح حتى للصيدلي ياخد أي حاجة وتخلص مثلا يعني، أو جايز ما ياخدش وربنا يكرمه. إنما لما يبقى عنده مرض عضال وداء عضال، والأمراض اتجمعت بتعمل له كونسلطة، بتجيب القلب مع البطنه مع المش عارف ايه مع ايه مع ايه مع ايه, مع إيه تعمل كده خليط من الاطباء. ليه؟ الموضوع خطير. بنو اسرائيل كانت امراضهم خطيره, كانت تحتاج الى هذا الكم. والدليل في هذه الايات اللي في سوره البقره اكثر من 20 ايه تتكلم في تذكيرهم بالنعم, بالتحديد من ايه رقم 40 وهو يقول اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم لعند 59 ولسه هيكمل واذ استسقى, يعني فعلا اكثر من 20 ايه يذكر الله تعالى فيها بني اسرائيل بالنعم. وليتهم شكروا هذه النعم, انما في النتيجه فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولسه هيقول لنا كمان نعم ولم يذكروها وكانت نقم من الرب سبحانه وتعالى, والعجيب انها مستمره الى يوم القيامه. ولما تقرا الايات تقول ايوه يستحقوا ما ظلمهم الله سبحانه وتعالى. نسال الله العفو والعافيه وان نتعلم ان نذكر نعم الله حتى لا يقع علينا غضب ربنا كما وقع عليهم. نكمل إن شاء الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته, في أمان الله.